تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه الاتصالات. تفضل يا ناجي. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد بس، هل يجوز أن ندعو بقول ربنا وآتنا ما وعدت على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد؟ جزئية وآتنا ما وعدت على رسلك، هل نجوز أن ندعو أم لا؟ إن شاء الله، أبشر. بارك الله فيك يا شيخ. أهلا وسهلا. أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم الأمة يا شيخ. آمين. شيخي، عندنا في المنزل حمام، احنا منزل نتاعنا مرتفع وعندنا حمام عايش فوق. نعم. يسبب الأذى والفضلات نتاعه كرمكم الله، كأنه يعني الفناء أصبح ننظف باستمرار كأنه حظيرة يعني. نعم. كيف نتخلصوا منه؟ شاب. هل مثلا نضع سم، ولا نضع مثلا تم قتله بالبندقية تحت الحمام؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، عندنا محل الإيجار، الشخص اللي بيأجر قال أنا حنأجره كافي، والكافي حيتم تقديم الأرجيلة فيه، هل حلال ولا حرام؟ يجوز تأجيره؟ إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب، الأخ ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول هل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد؟ أخوي ناجي بارك الله فيك، هذا من أفضل الأدعية، هذا من أفضل الأدعية ومن أجمعها. ذلك أنك حينما تتأمل في هذه الآية الكريمة فإنها من أدعية القرآن، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولذلك الله عز وجل أرسل الرسل بدين الإسلام، قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فجميع الأنبياء جاءوا بدين الإسلام وبشروا من اتبع دين الإسلام بالجنان وبالرضوان وبالروح والريحان. ولذلك نجد البشارة على ألسنة الأنبياء جاءت مبثوثة في كتاب الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله بدين الإسلام، فكان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه البشارة. ولذلك الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة بحول الله تعالى وقوته. الأخت أمة الله من ليبيا تقول عندنا يعني حمام عايش في منزلنا، وعندنا المنزل مرتفع مسبب لنا أذى من حيث الفضلات وشيء من هذا القبيل، تقول ما العمل؟ هل نضع له سم أم ماذا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للحمام على قسمين، قسم مملوك يملكه أناس آخرون، وهذا يجب طرده وإبعاده بأسهل الطرق، وينبه صاحب الحمام ويقال له حمامك آذانا، فكف حمامك عنا وضعه في الأبراج التي عندك، لأن يعني الحمام له أبراج يضعونها. هذا إذا كان الحمام مملوك معروف صاحبه، وفي الغالب أنه لا يكون مملوكا. الثاني هو النوع الثاني، أنه غير مملوك وإنما يأتي إلى البيوت هكذا، وبعض الحمام يحصل منه أذية. طيب، الآن أنتم تقولون بأنكم تأذيتم من هذا الحمام، ما الموقف؟ الموقف إما أنكم تتخذون الوسائل التي تبعد الحمام عن البيت، لأن الحمام لا يأتي البيت إلا لوجود، إما يجد مكان يستقر عليه، أو يجد طعام مثلا حب ينثر له مثلا، أو يجد مساحة يعني يلجأ إليها، ولذلك ممكن تتخذون بعض الوسائل، وهي كثيرة الآن موجودة، وسائل كثيرة تبعد وتطرد الحمام. الأمر الثاني، يعني إذا كنتم بذلتم الوسائل ولم تستفيدوا، فالأفضل الانتفاع بهذا الحمام صيدا، أنت تقول إن نضع له السم، كيف تضعون له السم؟ وهذا مما ينتفع به، فقتله فيه هدر. ولذلك أخت الفاضلة، إما أن تضعون له شيء من الأشياء التي يصاد بها كشبكة، أو ترمونه بالرصاص صيدا تستفيدون منه، تأكلونه أو تبيعون لحمه مثلا. فلذلك أخت الفاضلة، مثل هذا النوع من الحمام ما دام أنه غير مملوك انتفعوا به، بارك الله فيكم. وإن لم تريدوا ذلك، فتتخذون الوسائل التي من خلالها يبعد هذا الحمام. أما إذا أردتم قتله فاقتلوه للانتفاع، تأكلونه، تبيعونه، تبيعون لحمه مثلا، بهذه الطريقة، بارك الله فيك. نعم، أمة الله فرنسا. نعم، فضل يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاين عندنا جمعية في الجزائر، ايه، يلموا الدراهم، نعم، ويشتروا الكفون للناس اللي ما عندهم من يموتون، ويشتري لهم كفن. نعم، لو كان نعطوهم الدراهم تاع الريبة ولا تاع الزكاة، اسكو يجوز في هذا الشيء؟ ان شاء الله. عندي سؤال اخر. انا 40 عام متزوجة هذا السيد زوجي. نعم. ولما أروح معه عند أخواته، والروح معه يأدوني يا نعم. شيخ أنا ما قدرت على الأدية تاعهم، عملت كل الوسائل ما تأدش منهم، والراجل ما يقبل. لما يروح عندهم يقول لي لا بتغدي معايا. هذا عندي، هذا صلة الرحم جايزة ليهم، ولا كن نقطعهم ما نغدى عندهم؟ ربي ما يسني غير الخير إن شاء الله. نقدر نزيد سؤال واحد؟ ممكن أكثر من سؤال، تفضلي. داكو. أنا بانية سكنة في الجزائر، إيه، ودرت لوكال، عمرته حانوت. نعم، فهمت علي، حانوت. نعم مواد، تاع مواد الغذائية. نعم عمرته ب60 مليون. نعم، 60 مليون جزائري. ودرت واحد يشتغل فيه. نعم. لما روح في الصيف، هذا السيد ما عطاني الدراهم نتاع الصالح اللي خلص اللي اشتريتهم. هو كل اللي يحكمه يقسمه معايا في النص، يقول لي نقسمه في النص. والفريجيدارات، السلعة، الريبيطايمة، كل شيء هذه انا اشتريتها. هو ما يدير حساب الريبيطايمة، وما يدير حساب الفريجيدارات اللي راهم تما، يغير الدراهم اللي يحكمهم، يقسم هو يدي النص ويعطيني النص. أذكو هذا جائز ولا أختي لا؟ أختي أنت أجرتي ولا شاركتي؟ لا أنا ما أجرته ما والو، أنا درته يشتغل. لما رحت قال لي أنا نقسمه بالنص. لا، هو أخت الفاضل، أنت بنيت الحانوت وأتيت بالمواد الغذائية، اشتريتيها أنت ووضعتيها. نعم. ثم أتيت بالشخص وقلت له اشتغل هنا. طيب، هل يشتغل بأجرة أم يشتغل بالشراكة؟ لا، يشتغل بالشراكة لخطر سكنته في البيت. ممتاز، إذن هو يشتغل بالشراكة وقال لك النص بالنص. ممتاز، زين يا أختي أمة الله. عندك سؤال رابع؟ بس لا، ما عندي، بصح ما خلصني لا في الفريجيدارات اللي درتهم ولا في السلعة ولا إيه. هو الآن يقول لك أنا أشتغل لك بالنصف يعني، وأنت تأتين. نعم. بالسلع، أنت تأتين بالمواد، وأنت اللي بنيتي الحانوت. أنا ما لي علاقة، أنا علاقتي بالشغل في آخر السنة أعطيك النصف بالنصف. إيه، واضح. أبشر يا أختي أمة الله، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. أم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أنا صليت العصر ركعة ثانية، قريت الفاتحة بس نسيت أقرأ سورة، وعند الركوع ذكرت إني ما قريت السورة، وصليت تميتها. ما هل علي شيء ولا لا؟ كملتي ها؟ هي كملت لاني ما قريت سورة. ان شاء الله يا عبد الرحمن. فاتحة وركعت وذكرت اني راكعة وذكرت اللي ما قريت. ان شاء الله يا عبد الرحمن ابشري. السؤال الثاني، الحرمة اذا مات زوجها يعني بعد ما كفنوا هذا يجوز تشوفه ولا ما يجوز؟ بعد الدفن ولا قبل الدفن؟ لا لا بعد من يعني كفنوا وخلصوا. بعد الكفن يعني. ايوه. ان شاء الله يا ام عبد الرحمن. شكرا احسنت. اهلا وسهلا. طيب الاخت امه الله من ليبيا ايضا تسال تقول عندي محل وناويه واجره، تقول الشخص الذي يريد ان يستاجر المحل يريد ان يقدم فيه الارجيله، تقول ما حكم هذا العمل؟ اختي امه الله بارك الله فيك، اولا بالنسبه للارجيله هي نوع من انواع الدخان، والعلماء المعاصرين ينصون على حرمه شرب الدخان والارجيله، وهذا هو القول الراجح والذي يكاد ان يكون محل اتفاق الان عند اغلب الفقهاء ان لم يكن كلهم، وذلك لما صدر من تقارير طبية على أن الدخان سبب من أسباب جملة من الأمراض السرطانية والعياذ بالله، والأمراض الصدرية وغير ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ويقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك يعني الصحة العالمية يعني الجهات الطبية كلها تنادي بالابتعاد عن الدخان، يعني هذا يدل على ماذا؟ على أن الدخان مضر، والشريعة ما تأتي بما يضر الإنسان، تأتي بما ينفع الإنسان. ولذلك أختي الفاضلة لا تؤجرين هذا المحل لمن يريد أن يستخدمه في الأرجيلة مثلا، لا تفعلي، لأن ما حرم بيعه حرم ثمنه، وما حرمت أجرته وما حرم تأجيره حرمت أيضا أجرته، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. أمة الله الذين لا يجدون الكفن ممكن نعطيهم من الزكاة وأيضا من دراهم الربا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجمعية هذه القائمة على شراء الأكفان لمن لا يجد الكفن، هذه جمعية إن شاء الله مأجورة على مثل هذا العمل، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها. وأما قضية أن تعطى من مال الزكاة فلا، ما تعطى من مال الزكاة، وإنما تعطى من مال الوقف أو الصدقات أو التبرعات. أما الزكاة فمصارفها معروفة، جاءت في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إلا إذا كان هناك والله أسرة محتاجة فقيرة مات لها ميت وأعطيتهم المبلغ وشروا من هذا المبلغ مبلغ الزكاة كفن، لا حرج في ذلك، إذا لا تعطى من الزكاة بارك الله فيك. أما ما يتعلق بالفوائد الربوية فإذا كان الإنسان تاب إلى الله عز وجل من الربا وبيده مال مقبوض من الربا مال ربوي، فيجوز له أن يتخلص منه ولو بإعطائه لمثل هذه الجمعية. فالقاعدة الشرعية أن الحرام لا يتعدى ذمتين بمثل هذه الصورة، ما يتعدى ذمتين بمثل هذه الصورة، فحرام على الآخذ، وإذا تاب تاب الله عليه، ولا يجوز له أن يتصدق بهذا المال، وإنما الواجب عليه أن يتخلص من هذا المال، والتخلص من هذا المال يكون بإعطائه لفقراء أو مساكين أو غارمين أو جمعيات من هذا القبيل مثل ما ذكرتي بارك الله فيك. وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم في كيفية التخلص من هذه الأموال. أمة الله من فرنسا تقول أنا متزوجة من 40 سنة، زوجي لما يذهب به إلى أهله تقول يعني أخوات زوجي يؤذوني إيذاء شديد ما أتحمل، وهو يجبرني على الذهاب هناك، تقول يعني هل يجب علي وهل هم من صلة الرحم؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزيارتك لوالدي زوجك إن كانوا عايشين فهذا من حق زوجك عليك، فالمرأة يعني من حق زوجها عليها أنه إذا زار أهله أن تزور والديه، والدي، وهذا لا شك بأنه يوثق العلاقة بين الزوجين ويزيد من المحبة بينهما والمودة. لماذا؟ لأن كل إنسان يحب والديه، وحينما يرى زوجته تفرح بلقاء والديه وتأتي لهما بالهدايا وتحب أن تصل والديه، لا شك بأن هذا سبيل إلى تقوية العلاقات. أما قضية الإخوة والأخوات، يعني أخوات الزوج على وجه التحديد، فهذا من الأمور المستحبة وليست من الأمور المفروضة الواجبة، وليسوا هم من أرحامك، هؤلاء هم أرحام أولادك، أما أنت لا، ليسوا من أرحامك، فهذه أخت الزوج ليست في مقام أختك، وأخو الزوج ليس في مقام أخوك مثلا، وإنما أولادكم الأرحام، ولذلك أنت مطالبة بأن تزرعي في أولادك محبة عماتهم ومحبة أعمامهم، لأن هذا من الرحم. أما إذا ذهبت أنت والأمور يعني طبيعية، طيب تؤجرين على ذلك. أما إذا والله إذا ذهبت يؤذونك إيذاء شديدا، فلا يجوز للزوج أن يلزمك بالذهاب للسلام على أخواته، لأنهن لسنا من أرحامك، وهو الذي يزور أرحامه، هو الذي يزور أخواته. أما قضية تذهبين وتذلين بين أيديهم وتهانين ويؤذونك والزوج يلزمك بهذا، هذا ليس من شرع الله ولا من دين الله، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم. فواجب على زوجك أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يهدد الحياة الأسرية والزوجية، لأن هذا يعني إجبارك على الذهاب إلى أخواته وهن مؤذيات، هذا يسبب في هدم الحياة الزوجية ويوهن العلاقة اللي بينك وبين زوجك، يضعفه، لأنه سينتصر لأخواته بالحق أو بالباطل بعض الناس وللأسف الشديد. فالواجب على زوجك أن يذهب إلى أخواته ويقول احترموا زوجتي، وإذا ما تحترمون زوجتي أنا لن آتي بها، هذا هو الواجب عليه. أما يقول لك تعالي حتى لو أهانوك وأذلوك يجب عليك، هذا كلام غير صحيح، ولذلك أختي الفاضلة لا يجب عليك ولا تأثمين فيما لو إذا تركتيه. عفوا، الأخت أمة الله تقول عندها في الجزائر حانوت، تقول عمرتها ب60 مليون دينار جزائري، تقول أعطيته شخص يشتغل فيه، تقول أنا الذي بنيته وأنا الذي أدخلت فيه المواد الغذائية، تقول يعطيني النصف. أنا سألت الأخت أمة الله، قلت هل هذه هو أجير أم شريك؟ قالت شريك. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه الصورة تسمى شركة مضاربة، شركة مضاربة، فالمال من عندك أنت والعمل من الشخص هذا على ما تتفقان عليه، فإذا اتفقتم على أن نصف الربح له ونصف الربح لك، شركة جائزة. أو قلت له مثلا الثلثين لي والثلث لك، أو مثلا تقول 50% لك 50% لي، أو 70% لي و30% لك، أو 60% لي و40% لك، هذه شركة جائزة، شركة مضاربة ما دام أنه شريك. ولذلك الربح بينكما والخسارة على رأس المال، فلو قدر بأن المحل خسر ما تكلفين شيء. لماذا؟ لأنه دخل بجهده وأنت دخلت بمالك، إلا في حالة واحدة، إذا اعتدى أو فرط. فإذا اعتدى على المحل تركه مفتوح فسرق يتحمل هو، إذا فرط مثلا في شيء ترك مثلا البرادات مفتوحة وتسبب في مثلا تعفن اللحوم والدجاج مثلا، أيضا هو يتحمل. أما إذا لم يفرط ولم يعتدي فالخسارة على رأس المال والأرباح بينكما، هذا متى؟ إذا فعلا قلت بأنه شريك شاركك، هو لا يلزمه أن يدفع قيمة الحانوت يعني البناء، ولا يلزمه أن يدفع قيمة المواد الاستهلاكية، إلا إذا دخل معك شراكة في المال فما تكون شركة مضاربة، فانتبهي لهذا بارك الله. عموما ما دام أنه بهذه الطريقة فهذا فعل صحيح. أما إذا كان أجير يستحق الأجرة الشهرية أو الأسبوعية على ما تتفقان عليه، أجرة، هذا أجير خاص ما ليس له علاقة بالشراك، فأنت قلتي لي بأنه شريك، إذا تعطينه النصف بالنصف على ما اتفقتما عليه. أم عبد الرحمن من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني في الركعة الثانية من صلاة العصر قرأت الفاتحة ونسيت قراءة ما زاد عن الفاتحة، فعند الركوع تذكرت وكملت صلاتي، ما حكم صلاتي؟ يا أم عبد الرحمن صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، يعني ما دمت أنك قد أتيت ب يعني شروط الصلاة وبأركان الصلاة وبواجبات الصلاة، فالقراءة قراءة ما زاد على الفاتحة سنة، لو تركتيه متعمدة صلاتك صحيحة ما دام أنك أتيت بالفاتحة، لأن الفاتحة هي الركن، الفاتحة هي الركن. فكيف وقد نسيت ما زاد عن الفاتحة؟ ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. يلا فاطمة من العراق تفضلي. ألو تفضلي يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسنة 2004 رحت للحج. إيه. وكملت الحجة بس طواف الإفاضة ما سويتها، رجعت العراق يعني ما أعرف. كيف طواف الإفاضة؟ أنت تعرفين طواف الإفاضة ما هو؟ إيه يعني نطوف حول الكعبة 7 مرات. إيه متى هذا؟ وطفت طواف الوداع؟ اي بعدين رجعت من العراق تذكرت سنة 2019 رحت اي لروح حجة لأمي. اي شان الزحام كله سويت أنا يعني سويت عمرة لأمي وبعدين سويت طواف الوداع لي بس ما صليت الركعتين نسيتهم. اي رحت للصفا والمروة كملتها ورجعت زين. وهلا هاي الحجة مالتي صحيحة، حجة امي صحيحة، وهسه راح اتوكل على الله اروح عمره اسويها يصير يعني. اختي فاطمة بالنسبة للحج عن الوالدة تقول لي ما طفت طواف الوداع؟ ها لا هي ما طفت سنة 2004 هي طفت. انت 2004 تقولين ما طفت طواف الإفاضة؟ بس ولكن طفت طواف الوداع 2019 سويتها الأم كاملة. أيوة طيب وطفت طواف كامل ما عدا ركعتين الطواف ما صليتيهم. هاي أسوي مالتي مال 2004. أيوة طيب أبشر نسيت أصليها. طيب أبشر يا فاطمة عيوني وهسه دا اتوكل على الله ودا اروح للعمره يصير اعيدها اسويها. طيب ابشر يا فاطمه. انا ما متزوجه. اي ما له علاقه ابشر ان شاء الله. عندك سؤال اخر يا فاطمه؟ اي سؤال الاخر. اي بنت اخويا متزوجه عندها اولاد رجلها غريب يصير يجي يقبلوني اقبلهم؟ يعني زوجها يقبلكي؟ لا أولادها ولدها أولادها. هذه بنت أخوك ها؟ اي رجلها غريب مو من عندها بس ابنها يقبلني إن شاء الله. أبشري رحم الله والديك. عندي والديك. مرحبا أختي. أبو عبد السلام. يا أبو عبد السلام من فرنسا. نعم تفضل. بغيت واحد الولد عندي ما خدام شيء والبلاد ضعيفة وبغي نصيفط له شي حاجة للعصر واش دايزة ولا ما دايزاش؟ يعني ما عنده وظيفة؟ لا ما عندوش وظيفة غير خدام بالجورني وصافي وعنده ولاده مع جوج ولاده اللي خدامين شي حاجة بالجورني. وتبغى تعطيه من الزكاة؟ نعم إن شاء الله يا أبو عبد السلام. إن شاء الله بارك الله فيك. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. أم عبد الرحمن من عمان تقول الحرمة اللي مات زوجها وبعد ما كفنه ممكن تشوفه؟ يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لي الرجل إذا توفي يجوز لامرأته أن تغسله ويجوز لها أن تقبله تودعه مثلا يجوز ذلك، وإذا كفن غسلوه كفنوه فأرادت أن تكشف عن وجهه وأن تقبل رأسه يجوز ولا ينتقض الغسل ولا تنتقض الطهارة بالنسبة لي الميت. فيجوز، بارك الله فيك. فاطمة من العراق بارك الله فيها تقول يعني أنا 2004 ذهبت للحج، كملت الحج، ما طف طواف الإفاضة ولكني طف طواف الوداع. تقول في 2019 ذهبت يعني أجيب حجة الوالدتي، حجيت حج كامل ثم ذهبت أطوف طواف الإفاضة أقضيه السابق، وتقول طفت لكني ما صليت ركعتين، ما حكم فعلي؟ وممكن تقول أنا ناوي أروح عمرة، ماذا أفعل الآن؟ فاطمة بارك الله فيك. أولا بالنسبة للحج يقوم على أربعة أركان: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، وطواف الإفاضة، وسعي الحج، والوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هذه أركان الحج الأربعة، هذه أركان الحج الأربعة. الأمر الثاني بالنسبة لمن فاته طواف الإفاضة نسيانا أو شيء من هذا القبيل ثم طاف طواف الوداع، فهل يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة حتى ولو لم ينوه؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، الذي يظهر بأنه يجزئه، فما دام أنه أوقع جنس طواف، أوقع جنس طواف، فإنه ينصرف إلى طواف الركن، ينصرف إلى طواف الركن. أنت ذهبت وطفت طواف الوداع، هذا الطواف أصبح هو طواف الإفاضة، وودعت فيه البيت، فحجك صحيح ولله الحمد والمن. ولذلك العلماء يقولون من حج حجة نفل ولم يحج حجة الإسلام وقعت عن حجة الإسلام، يعني هو جاء بنية الحج، حج التطوع، حج النفل، وهو ما حج حجة الإسلام، فتقع عن حجة الإسلام ولله الحمد والمن. فيا أخت الفاضل أبشر بخير، حجتك صحيحة السابقة، أبشر بخير. وكونك جيتي وحجيتي عن الوالدة ورحت تجيبين طواف إفاضة، هذا الطواف يعني سنة، يعتبر في حقك الآن طفتي طواف سنة. بالنسبة لصلاة ركعتين، فالراجح من قول أهل العلم أن ركعتي الطواف سنة وليست بفريضة، ولذلك لو طاف طائف ثم لم يصلي ركعتين فإن طوافه صحيح والحمد لله، هذا هو القول الراجح. بارك الله فيك. الأخت فاطمة من العراق تقول بنت أخوي متزوجة وزوجها غريب، يعني ليس من الأسرة، ممكن أولادها يقبلوني؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، فأولاد بنت أختك يحرمون عليك، يحرمون عليك، ولذلك يجوز لهم أن يدخلوا عليك وأن يسلموا عليك وأن يقبلوا على رأسك وأن يخلوا بك وأن يكونوا محرما لك في السفر، حتى لو كان أبوهم غريب ما له علاقة، لأن العلاقة بنت أختك من هذه الجهة، من هذا الطريق. بارك الله فيك. نعم يلا يلا. أبو عبد السلام من فرنسا بارك الله فيه يقول عندي ولد ما عنده وظيفة وعنده أولاد وكذا، ممكن أعطيهم من الزكاة؟ يا أبا عبد السلام بارك الله فيك، بالنسبة للولد تقول عندك ولد ما يخدم ما يشتغل غير موظف وعنده أولاد، هل يمكن أن تعطيه من الزكاة؟ القاعدة الشرعية يا أخي الفاضل بأن الأصل لا يعطي الفرع، والفرع لا يعطي الأصل، يعني الأصل هو الأب والأم، ما يعطون الفرع اللي هم الأولاد الذكور والإناث، وكذلك العكس الفرع ما يعطي الأصل، يعني ما يعطون الأولاد ما يعطون آبائهم. لماذا؟ لأن النفقة واجبة، نفقة الآباء والأمهات على الأولاد واجبة، ونفقة الأولاد على لآبائهم واجبة، نفقة الأولاد واجبة، ولذلك لا يعطون من الزكاة. لكن إذا كان الشخص مثلا ما عنده، عفوا إذا كان الولد الدين سببه، عفوا الفقر سببه دين، يعني عنده حاجة شديدة وسببها قروض، سببها دين، سببها التزامات مالية لرسوم دراسة لشيء من هذا القبيل، نعم يجوز للوالد أن يعطي ولده من بند الغارمين، الغارمين، فهو غارم، فهو غارم، ويجوز للولد أن يعطي والده إذا كان سبب الحاجة هي الديون أو القروض، ما دام أنها بحق وليست بباطل يجوز. وهناك قول لبعض العلماء يقولون بأنه يجوز للأب أن يعطي أولاده، خاصة إذا كانوا متزوجين وعندهم أولاد، أن يعطون من الزكاة، وهذا قول له حظ من النظر. فيا أخي الفاضل إذا كان عندك قدرة مالية على أنك تساعد ابنك وأولاده لا تعطيهم من الزكاة، أما إذا قلت لي أنا ما عندي قدرة مالية، عندي زكاة فقط وليس عندي قدرة أنني أنفق على ابني، لو أعطيته من الزكاة بنية إعطاء زوجته مثلا أو أولاده أو يعني ما يتعلق بقضية كونه غارما بهذه النية، لا بأس بذلك والحمد لله. أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤالان. تفضل يا أخي. منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي صيغة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم عدد ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، هنا الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يصح يعني الصيغة هذه، هل تصح؟ إن شاء الله. السؤال الثاني، متى يكون البائع ضامن للبضاعة خاصة إذا كانت مجهولة الصلاحية؟ مثلا المواد الغذائية، لو أخذت أنا بضاعة واكتشفت عندما وصلت إلى البيت أنها لا تصلح، فيها خراب، مثلا البطيخ اشتريت على أساس أنه ناضج و... نعم. وعند اكتشاف الفتحة وجدته غير ذلك، هل يصبح البائع بعد الافتراق ضامن في هذه الحالة؟ إن شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا أبو أحمد. أبو صالح. أبو صالح من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. وياك يا شيخ. سؤال، الآية الكريمة تقول واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. نعم. يعني هذه صايرة جمع، اعتدوا عليكم بمثل ما اعتدوا. يعني إذا مثلا أولي الأمر ما قدروا مثلا يأخذون حقي، هل استطعت أني، هل اعتدى علي اعتدي عليه؟ إن شاء الله يا أبو صالح. أهلا وسهلا. طيب عندك سؤال يا أبو صالح؟ راح؟ ها؟ طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول هناك منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صلى الله عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الذاكرون. يقول هل هذه مستقيمة؟ الجواب نعم، مستقيمة يا أخي الفاضل. فكأن الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه بهذه الصيغة التي تجمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على عدد الخلق، على عدد الخلق. ما ذكره الذاكرون يعني ما ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه، وما غفل عن ذكره الغافلون، ما ذكر على عن ذكره الغافلون. وهذا يعني كأنه يندرج تحت الذكر المضاعف مثلا، الذي يكون مثلا سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، فما في بأس أن يعني تستخدم مثل هذه الصيغة. الحمد لله. أبو أحمد يقول متى يكون البائع ضامن للبضاعة إذا كانت مجهولة الصلاحية، وضرب مثال بالبطيخ، يقول لما فتحت وجدت البطيخة غير ناضجة. يا أبا أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبيع البطيخ أو بيع مثلا الأشياء التي تكون الثمرة فيها في الأرض، يعني مثل البطاطس مثل الجزر، طبعا الأصل المنع. لماذا؟ لأنه مجهول، لكن جوز على خلاف القياس، هكذا يقول العلماء. لماذا؟ لأن ثمرتها هكذا. فلذلك يجوز للشخص يجي يشتري مزرعة بطاطس، يقول أنا أريد هذه البطاطس. أهل البطاطس يعرفون متى تنضج البطاطس هذه، متى تنضج؟ من خلال الورقة. كذلك يعرفون الجزر متى ينضج، من خلال أوراقه التي على وجه الأرض. البطيخ هذا المقصود ما في داخله، المقصود ما في داخله. ولذلك تجد الباعة الآن يختلفون، من الباعة من يقول لك أبيعك على السكين، صح ولا لا؟ يقول لك أنا أبيعك على السكين، فترضى أنت، فإذا ظهرت غير جيدة رددتها لأنه هو اشترط على نفسه. من الباعة يقول لك لا، هذا البطيخ تشتري ولا شوف غيري مثلا. ولذلك لما كانت الفتح البطيخة يؤدي إلى فسادها جاز بيعها. فالإنسان إذا أراد أن يشتري مثلا بطيخ ثم تبين له بأن البطيخ هذا أبيض من داخل أو أنه مثلا لم ينضج بعد، فإن البائع لا يضمن. البائع لا يضمن لماذا؟ لأنه باعك على ما في ظاهر هذه البطيخ، باعك على ما في ظاهر هذه الأرض من البطاطس أو الجزر مثلا أو أي نوع من أنواع المغيبات في الأرض، فهذا لا يضمنه البائع يا أخي الفاضل، لا يضمنه البائع ما دام أنك، إلا إذا اشترط هو قال متى ما وجدت البطيخة فاسدة ولا غير ناضجة رجعها لي، نعم على شرط. أما الأصل لا. لماذا؟ لأن لو كل بائع الآن فتح لك البطيخ ما أحد باعه، أيضا هذه تتلف، ربما لو أبقاها فترة زمنية قصيرة تنضج. ما يتعلق بالأشياء الظاهرة، يعني جاي تشتري سلعة ظاهرة ليست من المغيبات أو ليست من الأمور التي الثمرة فيها داخل قشرها مثلا، عندك البطيخ عندك الجوز، لا أتكلم على أشياء ظاهرة، اشتريت شات اشتريت بعير اشتريت بقرة اشتريت مثلا مواد غذائية اشتريت كذا، يضمنها البائع ما دامت في قبضته، ما دام أنه ما نقلها إليك وكل نقل بحسبه فهو يضمن بهذه الصورة. بارك الله فيك. أها أم هاجر. السلام عليك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي ثلاث أسئلة. وعندنا كان جيراننا في ريال كان عايش يتيم وجاهل، أمي ما كان يلتزم بالصلوات، ما كان عنده يلتزم بالزكاة. الحين بعد وفاته نحن يعني جوز نسوي عنه يعني مثل الحج مثل العمرة مثل ما عنده الزكاة. أولاد ما عنده أولاد؟ عنده أولاد بس لكن كان هو عايش مثل يعني إنسان جاهل أمي. نعم زين. ونحن بغينا نستفسر يعني هو مو ملتزم بالصلاة مو ملتزم بالعبادات زين، والحين بعد وفاته نحن نقدر نسوي له اشياء يعني ما يصلي اختي ما يصلي ما يمكن نقول انت في الشهر مره. طيب اعطيني السؤال الثاني. السؤال الثاني في رمضان حكومه تعطي من رمضان حق الناس اللي متقاعدين متوفين إيه؟ اسم المتوفي زين هذا الجايز يعني للمتوفين؟ ايه ريال متوفي ايوه وعنده بطاقة المتقاعد ايه زين ويعطوهم في السنة مرة واحدة من رمضان اكل وشرب يعني كذا سامان يعني كده. قصدك اولاد يستفيدون من البطاقة بطاقة التقاعد؟ لا مش اولاد يعني اللي عندنا بنات لو ما متزوجين وارملة هذا لا يستفيدوا إيه، لكن عموما هو توفي ويأخذون المونة هذه بسبب بطاقة التقاعد. هي هو متوفي هذا جائز ولا لا؟ طيب إن شاء الله. زين والسؤال الثالث عندي ولد جمع الماضي قال اسأل ولي شيخ قلت إن شاء الله وهو دخل صلاة الجمعة في المسجد إيه؟ بس كان الإمام ما بدأ أذان الخطبة دخل هو يبغى يصلي ركعتين لما ربط الفرض إمام أذن هذا مذن أذن يقول أنا كملت الصلاة هو يأذن يعني هذا يعني أخطيه كمل أي صلاة ركعتين تحية المسجد أي كمل الصلاة والمؤذن يؤذن أيوة هو لما قال الله أكبر أذن المؤذن طيب أذان الخطبة نعم نعم بعد الله يسلمك الصراحة وضح لي أن هذا المير رمضان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مشكور شيخ مشكور. مرحبا مرحبا أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ الله يحفظك عندي سؤال واحد إيه ولد أخوي كان عمره يمكن 7 سنين 8 سنين وتعرف هيش طفل ويلعبون هو الأطفال وأحرق كلب حيشك فقلنا له ليش قال في مربوطة بحبل بحلقة وريد أقطع الحبل واحترقت بس ما ماتت كبينا على مي وعاشت ما ماتت بعدين فهل هذا يعني يلحقوا خطأ عليه شيء إن شاء الله يا محمد كان عمره 7 8 سنين يعني هيك كان صغير إن شاء الله أبشر يا محمد جزاك الله خير مرحبا أختي طيب أرجع للأسئلة أبو صالح من السعودية بارك الله فيه يسأل عن قضية فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدي نعم فاعتدوا عليهم. يقول أبو صالح من السعودية: طيب إذا كان الشخص ما يستطيع أن يحصل على حقه من خلال يعني الجهات الرسمية، هل يأخذ حقه بيده؟ أخوي أبو صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يأخذ آية واحدة ويختطفها من سياقها ويحاول يوظفها توظيف معين لمسألة عنده أو لمشكلة عنده أو لشيء من هذا القبيل. ولذلك مثلا عندنا آيات كثيرة فيها مثلا مثل قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يقول جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طبعا أنت جبت الآية خطأ والاعتداء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نصوص كثيرة. هذه حقيقة لابد للإنسان حينما يريد أن يستوضح عن هذه المسألة أن يجمع الآيات كلها وأن ينظر في التطبيقات النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام كيف استعمل مثل هذه الأشياء. عموما أخي الفاضل، عندنا أولا قاعدة العفو والصفح، فالله جل وعلا يحب العفو ودعا إلى العفو ودعا إلى الصفح. قال جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. وآيات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفو يحب العفو. هذه القاعدة الأولى. وهذا يأتي متى؟ عندما تظلم. يعني ما يأتي عفو من لا شيء، لما تظلم يؤخذ حقك يعتدى عليك مثلا، هنا يأتي قضية العفو. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تميزوا بهذه الصفة ودعوا أقوامهم إلى العفو. ونبينا عليه الصلاة والسلام من أكمل الأنبياء في مسائل العفو. ولذلك في فتح مكة لما جاء بقريش ما بين دموع مرفضة وجموع منفضة وجاءوا مسلسلين، ومع ذلك عفى عنهم وقد كانوا حاولوا اغتياله وقتله صلى الله عليه وسلم، فعفى عنهم. فهذه قاعدة أخي الفاضل. الأمر الثاني، عندنا الآيات هذه فيما يتعلق بأخذ الحق، عندنا الأمور على نوعين: أمور عادية طبيعية ممكن أنها يعني يأخذ الإنسان حقه بالكلام مثلا، يعني أو أحيانا ممكن يأخذ حقه إذا وجد من دون ضرر. يعني مثلا شخص الآن سبك مسبة، يجوز لك أن ترد عليه المسب. ها سامحني أنا ما ودي أضرب أمثلة، مثلا قال لك يا كذا تقول أنت كذا مثلا، يجوز، لكن الأفضل أنك تعفو عنه. وإن عاقبتم فعاقب بمثلي، فإذا قالك أنت كذا قلت له أنت وأبوك وأمك كذا، صرت أنت الظالم بعد أن كنت مظلوم. انقلبت من كونك مظلوم إلى ظالم. لماذا؟ لأنك تجاوزت واعتديت. وإن عاقبتم فعاقب بمثل ما عوقبتم به. زين. الأمر الآخر، شخص الآن سرق ماله، أخذ ماله وما في دليل على كذا، أو شخص مثلا اقترض منك جحد المال مثلا، فوجدت المال بعينه، مالك أنت وجدته بعينه، فيجوز لك أن تأخذه. هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: بشرط أن لا تترتب مفسد على ذلك. بمعنى أن بعض الناس ما عنده إثبات ولا دليل على أن هذا ماله، فلو جاء وأخذ هذا المال ربما الدعي عليه، وربما هو الذي يعني يصبح محل التهمة. فإذا كان تستطيع أن تأخذ من دون ضرر ومن دون مفسدة وتنظر إلى المآلات، يجوز. بالنسبة لبقية الأشياء، هذه منوطة بولاة الأمور، ولذلك الحدود الآن منوطة بولاة الأمور. لا يجوز لأحد أن يقيم الحدود أو أن يقيم العقوبات على الناس، هذا حق لولي الأمر. ربنا جل وعلا أناطها بولاة الأمور، النبي عليه الصلاة والسلام أناطها بولاة الأمور. فأي جريمة من الجرائم أو حد من الحدود يرتكب، يرفع الإنسان دعوة إلى يعني الجهات المختصة ويطلب أن يعطى حقه، يطلب أن يعطى حقه سواء كان ماليا أو مثلا بدنيا أو شيء من هذا القبيل. لأن يا أخي أبو صالح، لو أن الناس قيل لهم كل واحد يأخذ حقه صارت الدنيا فوضى والأرض رجراجة متكفئة، ولا يمكن أحد أنه يستطيع أنه يأخذ حقه، وربما يعني يعتدي القوي على الضعيف وتسود شريعة الغاب ويصبح الناس فوضى. ما يمكن، ما يمكن. ولذلك هذه موكولة إلى ولاة الأمور. والله أنت إذا عندك الدلائل والبينات على إثبات حقك بتاخذ حقك ولله الحمد والمن. هناك محاكم، هناك مخافر شرطة، إذا ما كان عندك القدرة على أنك تبين حقك هناك مكاتب محاماة تستطيع، هم يتوكلون عنك مثلا. أما قضية أنه والله يعني الآن سعيت في هذا الطريق وما جاني حقي، طيب ماذا تفعل؟ تروح تأخذ حقك بيدك؟ هذا ما يجوز لا شرعا ولا نظاما ولا قانونا ولا عرفا. لأن لو قيل لأي شخص والله إذا المحكمة ما حكمت لك خذ حقك بيدك صارت الدنيا فوضى. الآن كل واحد يجلس عند القاضي، كل اثنين يجلسون عند القاضي، واحد يطلع راضي وواحد يطلع زعلان، واحد يطلع يعني مبسوط وواحد يطلع غضبان، صح ولا لا؟ مثل ما قال عمر ما ترك الحق صديقا لعمر لما كان يقضي بين الناس. طبيعي طبيعي، وهذا في الغالب طبعا وليس يعني هو الشيء المستمر. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، لابد أن تعلم رضي الله عنك وبارك الله فيك، إذا والله عندك حق وما استطعت من خلال القنوات الرسمية وبذلت الطرق النظامية والقانونية وما جاك حقك، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يعني ليست القضية أنك والله لابد، يعني بعض الناس الآن يقول لازم يجيني حقي، هذا صحيح لكن ليس بالإمكان، ليس كل شيء بالإمكان. فإذا ما جاءك احتسب الأجر، ما تدري لعل الله عز وجل أراد أن يصرف عنك شر أكبر، ما تدري لعل الله عز وجل أراد أن يعاقب هذا الإنسان عقوبة فتكون حسناته لك أنت يوم القيامة، ما تدري لعل الله عز وجل يبارك لك في عمرك وأولادك ومالك من حيث لا تشعر. فكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. الحمد لله اللي جعلك مظلوم ما جعلك ظالم، هذه نعمة من نعم الله. في ناس يا أخي أبو صالح سبحان الله العظيم ماشيين بحياتهم بشكل طبيعي وكذا، يعني في ظرف معين وكذا تحولوا إلى ظلمة، يأكلون أموال الناس ويفترون على الناس وكذا. أنت أحمد الله عز وجل اللي جعلك مظلوم ولم يجعلك ظالما. ولذلك أخي الفاضل يعني القضايا الكبيرة اللي اتجهت فيها ولجأت إلى المحاكم وكذا ثم ما حصلت نتيجة، ما يجوز لك أنك تقول والله أخذ حقي بيدي، الدين يصير فوضى. ودين الإسلام دين نظام، دين الإسلام دين جاء فهذب النفوس وروض هذه النفوس الملتهبة اللي تريد أن تأخذ الحق من الآخرين بأي طريق. لا، في قوانين في أنظمة. والله ما حصل لك احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من الصحابة من لم يحصل على حقه، من الصحابة من حصل على بعض حقه، ما راح قال أخذ حقي بيدي، لا، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك، وأسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأسأل الله تعالى أن يعينك على استخلاص حقك بالطرق الشرعية. أم هاجر من الفجيرة تقول كان جار عندنا يتيم ما يصلي، يصلي أحيانا من الشهر للشهر أو شيء، تقول توفي وممكن حج عنه أو نعتمر. يا أم هاجر بارك الله فيك، يعني أنت هذا جار وتشكرين على هذا الحس الطيب تجاه الجيران، وأسأل الله تعالى يكثر أمثالك. لكن شخص ما يصلي وكذا ما لك علاقة فيه، يعني أنت لست مسؤولة عنه في قضية والله قضاء الحج عنه أو العمرة عنه أو الصدقة عنه، لست مسؤول، أنت جارة لهذا الإنسان وهذا الجار كان مقصر دعوة، والله كان جاهل، كان يتيم، نشأ يتيم، هذه دعوة فارغة يا أخت الفاضل. الآن كثير من الأيتام طلبة علم، كثير من الجهال اللي ما يقرأ ولا يكتب في الصف الأول في المسجد ويقرأ القرآن، الآن بعضهم الآن بدأ يتعلم ويقرأ القرآن. فقضية دعوة والله كان جاهل ويتيم، نشأ يتيم وجاهل، وفي بلد ولله الحمد العلم متوفر فيه والمساجد معمورة والقرآن يتلى والمنابر يعني تصدع ببيان حكم صلاة الجمعة وحكم الصلوات وكذا، هذا غير مقبول يا أختي الفاضل. فيا أختي أم هاجر الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا مأجورة على هذه النية، لكن ما لك علاقة أنك والله نحج عنه ولا نعتمر عنه، خاصة عنده أولاد هم يتولون هذا. بارك الله فيك. أم هاجر تقول الحكومة تعطي ميرة في رمضان للمتوفين، خاصة اللي عنده بطاقة تقاعدية، يعني بطاقة متقاعد، تقول يعني يستمر العطاء هذا بعد وفاته لأولاده، ما حكم ذلك؟ أختي أم هاجر بارك الله فيك، طبعا يعني فيه قانون في الدولة جزاه الله خير أن اللي عنده بطاقة متقاعد يعطى إعانة في رمضان. طيب هذه الإعانة هل تستمر إلى بعد وفاته مثلا بحيث يستفيد منها أولاده؟ يرجع إلى النظام في البلد. فإذا كانت والله الجهة اللي تصرف هذه المعونة في رمضان تقول والله لا، بالنسبة للشخص إذا توفي نوقف المساعدة، أنا ما أدري، أنا قاعد أشرح يا أختي الفاضل، أنا ما عندي خلفية عنها. إذا قال والله لا، إذا توفي الشخص يجب على الورثة أن يسلمون البطاقة أو يسلمون مثلا شهادة الوفاة حتى نوقف هذا الشيء ونصرف إلى غيره، لا يجوز لأحد أن يستفيد من هذه البطاقة بعد وفاته. أما إذا النظام يسمح بأن يصرف لأولاده بعد وفاته الحمد لله جائز. طيب ما هي الخطوة التالية أم هاجر؟ الخطوة ترسلين أحد أولادك إلى الجهة ويسألهم، يقول والله الشخص الفلاني توفي عنده أولاد، عنده بنات ومتزوجات وعنده أولاد، يستمر المساعدة تستمر ولا توقفونها؟ إذا قالوا لا تستمر الحمد لله، إذا قالوا لا بوفاتي توقف ما يجوز إن يستفيدون منها، لأن هذه وضعت للشخص في حياته. بارك الله فيك، تفضل. أمت الله. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخي أنا سألتك على الحمام، قلت أنت يصطادوه يأكلوه ولا يبيعوه؟ نحن هنا لا يؤكل الحمام، ما يؤكل إذا ما يؤكل، ممكن إذا اصطدت يعني نرميه لأقامكم الله للكلاب ولا للقطط إن شاء الله يا أمة الله. شكرا الشيخ بارك الله. أهلا وسهلا. أم عمر السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا شيخ. عندنا سؤال، هل ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينفخ في الماء والزيت يعني للشفاء من المرض وللرقية الشرعية؟ لأن أنا بحثت كثيرا ما لقيت هذا الشيء، أنه في الرسول على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أحد نفخ في الماء. الحين شيء منتشر بين الناس أنه في واحد يبيع الماء المقري عليه، وهذا الشيء ما كان على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أمرنا فقط في الرقية الشرعية النفخ في اليد والمس على الرأس بالمعوذات. نعم. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام أصنها النفخ في الطعام وفي الإناء. فشلون الحين شيوخ يعني قاعدين يعني ينفخون في الماء ويوزعونه على الناس، والأمراض هذه الحين أصلاً الحين راح تنشر الأمراض. فياريت يا شيخ يعني تعطي نصيحة إن الرسول عليه الصلاة والسلام إن رقى نفسه بالنفخ باليد وليس بالزيت ولا بالماء، وما يجوز أحد يبيع الماء المقري. فيعني نبي نصيحتك ونبي إن شاء الله يا أم عمر. أبشر. مرحبا. مرحبا. طيب أرجع للأخت أم هاجر من الفجيرة، تقول عندي ولد في الجمعة الماضية، تقول لما دخل المسجد قال الله أكبر ليصلي تحية المسجد، تقول فكبر المؤذن فأذن المؤذن لما دخل الخطيب، تقول كمل صلاته. عليه شيء ما عليه شيء يا أختي الفاضل؟ حتى لو دخل والمؤذن يؤذن وحب أن يصلي ركعتين والمؤذن يؤذن ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة، كيف هو قد كبر وبعدين أذن؟ ما عليه شيء. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي تقول يعني عندي ولد أخوي كان عمره 7 سنوات أو 8 سنوات يلعبون، فأحرق كلب، تقول الكلب ما مات، وقلنا له ليش؟ قال أنا شفت في حلقة حبل أو شيء، وإني حبيت أحرق الحبل على أساس أنقذه، ويعني سرت النار إلى جسد الكلب. تقول الكلب الحمد لله عاش ما مات. عليه شيء يا أم أحمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهذا الطفل غير مكلف، يعني عمره 7 سنوات أو 8 سنوات غير مكلف، والأحكام الشرعية تجري على المكلف، فالقلم يجري على من بلغ، على من بلغ، إلا في المتلفات. المتلفات لا يضمنها الطفل الصغير من ماله، وإن لم يكن له مال فمن مال وليه الذي هو أبوه مثلا. المسألة الثانية، واضح بأن الطفل هذا اجتهد، فهو يريد أن ينقذ الطفل الكلب من الحبل الذي مربوط على رقبته، فاجتهد وأوقد نارا، فما كان يتخيل أو يتصور أن النار تسري على الكلب. المسألة الأخرى كون الكلب عاش ما عليه شيء. عموما يعني بالنسبة لهذا الطفل لا تجعلون هذه المسألة عقدة في حياته، ولا تجعلونها قضية في حياته أبدا. هذا خطأ حصل ومن طفل أيضا لم يبلغ، ويترك هذا الأمر ولا يذكر بها، ولا يقال والله أنت فعلت وقلت وكذا. تنتبهون، لأن أحيانا بعض الأولاد سبحان الله هذه القضايا إذا أكثرت عليه تورث عقدة معينة، ويبدأ يعني هناك هاجس يقلقه، وربما أدخله في وساوس. ما عليه شيء، طفل صغير ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة. أمت الله من ليبيا تقول نحن في ليبيا ما نأكل الحمام، وأنا أجبتها قبل قليل بصيد هذا الحمام والإفادة منه بالأكل أو بالبيع. قالت ما نأكل الحمام، وممكن أننا إذا صدناه أن نطعمه الكلاب والقطط. أختي أمت الله بارك الله فيك، أنا أنصحك باتخاذ الطريقة الأولى والأسلوب الأول اللي ذكرته، وهو بطرد الحمام. وطرد الحمام سهل جدا، تمنعون وضع الطعام على السطح، تضعون وسائل موجودة الآن، يجيبون حبل أو يجيبون خيط أو يجيبون شيء يطرد الحمام، تضعون يعني ما شيء من الأصوات أو كذا يطرد الحمام، أفضل لكم. لأنك الآن إذا قتلتيه ربما الكلاب ما تأكل، أو القطط ما تأكل، أو تأكل بعضها وترمي بعضها. فأنا أنصحك بالطريقة الأولى. أم عمر من الكويت تقول هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفخ في الماء والزيت؟ طبعا ذكرت أم عمر بأن منتشر الآن بين الناس القراءة على الماء والزيت، وأيضا يبيعون بعض الناس هذا الشيء، وتقول يعني كيف نجمع بين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النفخ في الطعام وبين القراءة في الماء، وتريد نصيحة في هذا الأمر. أختي أم عمر بارك الله فيك، أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان يقرأ في الماء أو ينفخ في الماء أو في الزيت، ما ثبت هذا. وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفخ في كفيه أو ينفث في كفيه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد النوم فتح كفيه ونفث فيهما، وهو النفخ بريق يسير في كفيه، ويمسح بهما سائر بدنه. وكذلك إذا أصابه مرض رقى نفسه، حتى إن عائشة رضي الله عنها في أيام النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة كانت هي التي تقرأ في كفي النبي عليه الصلاة والسلام، وتمسح بها جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ثبت عن السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون في الماء ويشربونه، ويعني ربما أسقوا صبيانهم أو أهل البيت، هذا ثابت. ومثل الماء الزيت مثلا، فالسلف الصالح أختي الفاضلة أم عمر فهمهم مقدم على فهمنا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح القرون الثلاثة التي لم ينتشر فيها الكذب، وإنما كانوا أهل أمانة، وكانوا أقرب إلى روح الوحي، يعني زمان الوحي، فلذلك فهمهم مقدم. فثبت عن السلف أنهم كانوا يقرؤون، ولذلك لا يعني يصلح أن نقول هذه بدعة أو كذا، لأنها ثبت عن السلف الصالح رضي الله عنه. الأمر الثالث ما يتعلق بالأفضلية والأكملية، ما هي؟ أن الإنسان يقرأ على نفسه، هذا الأفضل. يعني لو قال شخص مثلا أيهما أفضل، أقرأ في الماء ولا أقرأ بيدي؟ نقول اقرأ بيدك وتمسح جسدك، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكنني ما أستطيع أني أمنع شخص الآن عنده كوب يقرأ فيه ثم يشرب، أو عند الطفل يقرأ فيه ثم يشرب. هذه مسألة مهمة جدا يا أخت الفاضلة، وتتسع صدورنا لمثل هذا الأمر. قضية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النفخ في الإناء، نعم حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء ماذا قالوا؟ قالوا لأن النفخ في الطعام، النفخ في الطعام لأنه يستقذر، يستقذر يعني الآن لو جاء شخص في إناء مشترك وينفخ فيه استقذره الناس، ما يشرب منه. لكن بالنسبة للشخص نفسه يجوز له أن ينفخ في إناء الشوربة ويشربها، يجوز أن ينفخ في الشاي ولا القهوة ويشربها، هذا جائز، ما أحد يمنع هذا. لكن الحديث النهي مصروف إلى الإناء المشترك بين الناس، اللي الناس يشتركون في هذا الإناء. قضية البيع أنا حقيقة يعني لي كلام طويل في هذا وفي هذا البرنامج أيضا، أنه ما ينبغي التجارة بمثل هذا الأمر، يعني خاصة أن بعض الناس أصبحت عند حرفة أنه يقرأ على الماء يوزع الماء أو يبيع الماء بمثل هذه الطريقة أو يبيع الزيت، ما ينبغي. الإنسان إذا أراد أن ينفع الناس يرقيهم، أو إذا قرأ في ماء قرأه ووهبهم هذا الماء، ولو أخذ أجرة مثلا على يعني أخذ جعل على الحرفة عفوا على القراءة ما بأس، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية أخت الفاضلة، الهواء الذي يخرج بقراءة القرآن هذا لا يعني يتصور بأنه والله من جنس النفخ، لا، هذه آيات قرآنية تتلى ويكون تختلط بهذا الماء أو تختلط بهذا الزيت. المسألة ليست على سبيل الإلزام والإجبار مثلا، ولذلك أنا دائما أقول الشخص لنفسه لمن حوله مثلا ما في بأس، لأن الآن الراقي يجوز إنسان أن يرقي غيره وينفخ عليه، ينفخ عليه، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نفث على من يقرأ عليهم، وكذلك الصحابة كانوا يقرؤون، فهذا وهذا يستويان. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. سامحوني زدنا شوي في وقت البرنامج، لكن عموما إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.